إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صاد عين ميم من القاهرة، يقول في رسالته: ظلمت أخي ظلما كثيرا في أهله وعمله، وأسأت إليه كثيرا بالغيبة والنميمة، فهل لي من توبة وكيف أتوب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما أقسى الحياة وما أقسى أن يقع الظلم من الأخ على أخيه، هكذا تكون صلة الرحم؟ هكذا يكون الأقارب مع بعضهم؟ الويل كل الويل لهذا الذي ظلم أخاه وأساء إليه واغتابه ونم عليه، وإذا كان هذا حاله مع أخيه فكيف يكون حاله مع سائر الناس؟ أقول لهذا الظالم: اتق الله واستمع لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وكان على الأسرة أن تتدخل لرفع الظلم عن المظلوم ومنع الظالم من ظلمه، لأن هذه طريقة غير مقبولة، وعليهم أن يمنعوا الظلم عن المظلوم بأي وسيلة من الوسائل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم عاجلا وآجلا، ولأنتقمن ممن علم بالمظلوم وقدر على أن ينصره فلم ينصره عاجلا وآجلا. دكتور، كيف يتوب هذا الأخ عن هذه الإساءات؟ هل التوبة تكون بمجرد الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى فقط، أم أن هناك جانبا يتعلق بأخيه؟ نقول إن باب التوبة مفتوح لكل من تاب وأناب وندم على ما فعل، والحقوق نوعان: الحق الأول ما يتعلق بين العبد وربه، وهذا يكفي فيه التوبة والندم، لأن حق الله عز وجل يسقط بالتوبة إلى الله عز وجل. أما حق العبد فإنه يسقط برد الحق لصاحبه، وأيضا بالاعتذار إلى الشقيق قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن لم يعجل برد الحق والاعتذار إلى صاحب الحق قبل فوات الأوان، فإن صاحب الحق سوف يتعلق برقبة الظالم يوم القيامة. وإن لم ينل المظلوم حقه في الدنيا فإن المظلوم سينال حقه يوم القيامة في يوم العدل والإنصاف. وعلى الأسرة أن تعجل بالإصلاح بين الأخوين، وإلا فهم شركاء في هذا الظلم ويأسمون بقطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عاطف إبراهيم من المنصورة، يقول في رسالته: نظرت أن أذبح لله تعالى ذبيحة إذا نجحت في الحصول على الوظيفة التي تقدمت إليها، وبالفعل قد حصلت على الوظيفة بفضل الله تبارك وتعالى، وأريد الآن أن أفي بنذري، لكني أتساءل هل يجوز لي أن آخذ شيئا من هذه الذبيحة لي ولأولادي وجيراني أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: مثل هذه الأمور تعتمد على نية الشخص عند التصرف، فإذا قال نظرت الذبيحة كاملة لله تعالى ونوى ألا يأخذ منها شيئا، فإن من الوفاء أن يخرجها كاملة وألا يأخذ منها شيئا. وإذا لم يقل ذلك وإنما قال نظرت أن أذبح ذبيحة لله تعالى، فيجوز له أن يأكل منها وأن يهدي ويتصدق قياسا على ذبيحة الهدي والأضحية، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى الالتزام بما تعهدوا بالقيام به طواعية، طالما أنه لم تنشأ أسباب أو موانع تحول بينهم وبين الوفاء بالأمر الذي تعهدوا به. ومن ذلك أنه إذا تعهد المسلم بفعل طاعة أو قربة لله تعالى كالصلاة أو الصيام أو الصدقة أو ذبح حيوان، فإن عليه في هذه الحالة أن يفي بما تعهد به احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه باختياره، لأنه إذا كان احترام العهد مطلوبا فيما بين البشر بعضهم مع بعض فإنه يكون أولى فيما بين البشر وبين الله تعالى. وهذا ما أوصى به القرآن الكريم في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر فقال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وما روي أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفون. وعلى هذا فإذا نظر المسلم أن يذبح ذبيحة عندما يحصل على الوظيفة التي تقدم إليها فإن عليه أن يفي بنذره، وهذا هو النذر المسمى أي الذي صرح فيه الناذر بما نذر من صوم أو صلاة أو ذبيحة، والناذر في هذه الحالة مقيد بما نذر. فإذا قال نذرت ذبيحة لله تعالى، فإذا نوى بذلك أن تكون الذبيحة كلها خالصة لله وجب عليه أن يفعل ذلك، وإذا لم ينوي ذلك واكتفى بالقول بأنه سيذبح ذبيحة فيجوز له أن يأكل منها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وللقاعدة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. السؤال يا دكتور، إذا نذر الإنسان أمرا ثم لم يستطع الوفاء به في وقت قريب من حدوث ما علق النذر على حصوله وتأخر عن زمن الوفاء أو عجز أو رجع في نذره، ماذا يفعل؟ كما هو معلوم فإن من أسباب التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية أن الإنسان إذا لم يستطع الوفاء بالنذر أو رجع عن نذره فإن عليه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر أي كفارة عدم القيام بالنذر كفارة يمين، وبذلك يتحلل الإنسان من نذره، وهذا من كمال الشريعة وتقديرها للظروف التي تصيب البشر وتؤدي أحيانا إلى عجزهم عن الوفاء بما تعهدوا به. نعم إخوة الإمام، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.